ترى خرافات الى ما تتشخر حداه وتتشخر حداك وحده محتاله تزوجوا الى كنت عقله واحد فيكم معك اللي بغيت نتعرف عليها تعرف عليها في القهوه نشربوا كويس القهوه نتعرف عليها وتتعرف عليا غادي دير ليها اللي تيقول واحد الله يجزيه بخير يقول لك الى ما تتشخر حداه الى كنت عقله واحد فيكم يعرف الاخر فين باقي فين باقي ما في المعنى ديال هذا لا لا لا نسأل الله السلامة والعافية والعياذ بالله. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أشياء هذه البكر تستأمر وإذنها صماتها والطيب تعرب عن نفسها أي تبين ياك تبين عن نفسها نعم نعم يكتبوه إذن الإعراب على أنه بيان نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإعراب على أنه بيان نقطة الإعراب على أنه بيان الله إلى هذا الوجوه الكريم والله ذكرت عن التاني بالمعهد سبحان الله العظيم تيبان لي واحد هذا دي الوجوه الكريم الله يجزيهم بخير هذا كيدل ولله الحمد على الرغبة إذن الإعراب على أنه بيان الإعراب على أنه بيان نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر ربما كاين حتى هاد الصيغه هذه تستأذن واخا تكونكم تستأمر التكذيب من هذا اللفظ هذه تستأمر البكر تستأمر اكتبوا البكر تستأمر بين قوسين غادي ديروا تستأذن ديروا تستأذن وإذنها صماتها والطيب تعرب عن نفسها والطيب تعرب عن نفسها أي تبين عن نفسها أش تيقول صاحب تحفة ابن عاصم أش تيقول في هذا الصدد هذا للأبي لجبر بي تيوبة النكاح والملك معان تيقول صاحب تحفة ابن عاصم في كتاب النكاح تيوبة النكاح والملك معا للأبي لجبر بها قد منع كما له ذلك في الصغار بناته وبالغ الأبكار ولكن ومع هذا كيخلف كيخلف النص ديال قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها صماتها والطيب تعرب عن نفسها هو تيقول تيوبة النكاح والملك معا ليابي لجبر بها قد منع كما له ذلك في الصغار بناته وبلغ الأبكار كما له ذلك في الصغار يجوز إجبار الولي لابنتها أو لابنته الصغيرة الطيب والبكر وخا تكون كبيرة للأبي لجبر بها قد منع تيوبة النكاح والملك معا للأبي لجبر بها قد منع كما له ذلك في الصغار بناته وبلغ الأبكار على كل حال مش الموضوع ديالنا هذا إذا قلنا بأن الإعراب على أنه بيان نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها صماتها والطيب وجه هذا هو وجه الشيء بالنسبة لها تعرب عن نفسها أي تبين ياك تبين عن نفسها المستوى الثاني أشنو هو؟ الإعراب على أنه يش حسن نعم الإعراب على أنه حسن إذن الإعراب على أنه حسن نحو قول الشاعر عروب فما تلقاك إلا تبسمت عروب فما تلقاك إلا تبسمت عروب فما تلقاك إلا تبسمت الشطر الثاني وأبدت عقيقا في جمان منظم وأبدت عقيقا في جمان منظم عروب فما تلقاك الأصل الشاهد عندنا هو عروب بمعنى الحسنة عروب فما تلقاك إلا تبسمت وأبدت عقيقا في جمان منظم المستوى الثالث على أنه انتقاد نعم على أنه انتقال نحو قول بعضهم